الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 49 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم علم كبير من أعلام الصحابة، إنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل ملك المجد من كل أطرافه، فقد اجتمع له مجد الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجد القرابة فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومجد العلم فهو حبر هذه الأمة وبحر علمها الزاخر، ومجد التقى فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل مستغفرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه، صار على خديه خدود من شدة بكائه، وبكاء الرحمة أعلى أنواع البكاء، والقلب القاسي أبعد القلوب عن البكاء، ومن لم يبكي أو لم يتباكى فعنده خلل خطير. علامة الإيمان أنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. علامة الإيمان أن جلود المؤمن تخشع وتقشعر من خشية الله. أما الذي لا يبكي ولا يدعو ولا يلجأ ولا يمرغ جبهته في أعشاب الله عز وجل فقد اختل إيمانه. الإيمان يشمل غذاء العقل وهو العلم، وغذاء القلب وهو الذكر، وغذاء الجسد وهو الطعام والشراب. إنه عبد الله بن عباس رباني هذه الأمة، أعلمها بكتاب الله، أفقهها بتأويله، أقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. يكفيه شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم علمه التأويل. معنى التأويل أي أن إدراك كلام الله عز وجل، إدراك معانيه الدقيقة، إدراك مراميه البعيدة، إدراك أعماقه، نعمة كبرى من نعم الله عز وجل. فهم النص، هذا وصف به سيدنا يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يعني أن تفهم النص فهما عميقا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أن تفهم النص فهما عميقا، فهما دقيقا، أن تفهم مراميه البعيدة، أن تفهم أبعاده كلها، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. قال تعالى: ففهمناها سليمان. هذا يعبر عنه العلماء باليقين الإشراقي. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، بل وصف سببه، قال: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، هذا اليقين الإشراقي. لكن اليقين الإشراقي يجب أن يكون منضبطا بالكتاب والسنة. الشيء الغريب أن هذا الصحابي الجليل لما توفى الله النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت سنه تزيد عن 13 عاما، 13 سنة حينما توفي النبي. فيا أيها الصغار، أين أنتم؟ صحابي جليل، حبر هذه الأمة، علم من أعلامها، أعلمها بكتاب الله، حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت سنه تزيد عن 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم. البخاري ومسلم أثبت لعبد الله بن عباس 1660 حديثا صحيحا رواها ابن عباس عن رسول الله وقد سمعها منه شفاها، وكانت سنه لا تزيد عن 13 سنة. إسلام عظيم، الصغار عظماء، الكبار عظماء، المتعلمون عظماء، غير المتعلمين عظماء. لما وضعته أمه حملته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه الشريف، فكان أول ما دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما إن حلت تمائمه، يعني فكت أربطته، ما إن حلت تمائمه حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، فكان يعد له الماء، ماء وضوئه، إذا هم أن يتوضأ كان يفهم الإشارة، ويصلي خلف رسول الله إذا وقف للصلاة، ويكون رديفه إذا عزم على السفر. إن صلى النبي فهو خلفه، وإن سافر فهو خلفه، وإن أراد الوضوء فالوضوء جاهز. حتى غدا كظله، يسير معه الناسار ويدور معه النادار. ومع ذلك كان هذا الصحابي الفتى الصغير يحمل في جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل، يعني ذاكرة رائعة جدا، قوية جدا. قال مرة عن نفسه: هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ صلي إلى جانبي، لما تخلفت خطوة؟ قلت: يا رسول الله، أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك في الصلاة. ما هذا الأدب؟ الآن بتلاقي واحد يعني معلم وعمره 50 سنة، تلميذه الصغير ماشي قدامه بمتر، بنص متر. بيقولوا مرة أحد رؤساء الجمهورية بفرنسا ديغول كان يمشي وإلى جانبه رئيس الوزارة ماشي، قال له: خطوة إلى الوراء يا سيد، خطوة، رجع لوراء. ليعرف الناس أن في هذا البلد رجل واحد. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يده إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. دعاء النبي قليل، نبي هذه الأمة أقرب الخلق إلى الله عز وجل، أن يدعو لإنسان اللهم آته الحكمة وعلمه التأويل. قال: استجاب الله عز وجل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فآت الغلام الهاشمي الحكمة ما فاق به أساطين الحكماء. استمعوا أيها الإخوة إلى موقف من مواقف هذا الصحابي الجليل الفتى الصغير، لما اعتزل بعض أصحاب علي وخذلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه: ائذن لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم. فقال: إني أتخوف عليك منهم. قال: كلا إن شاء الله. الخوارج عنيفون جدا. قال: دخل عليهم فلم يرى قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة. قال له الخوارج: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم. فقال بعضهم لا تحدثوه، وقال بعضهم قل نسمع منك. فقال أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأول من آمن به؟ قالوا ننقم عليه ثلاثة أمور. قال وما هي؟ قالوا أولها أنه حكم الرجال في دين الله، وثانيها أنه قاتل أصحاب رسول الله ولم يأخذ السبايا، وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين وقد بايعه المسلمون وأمروه. فقال ابن عباس أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تنكرونه؟ أفترجعون عن ما أنتم عليه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ حجة قوية. إذا نقمتم على علي بن أبي طالب أنه حكم الرجال في دين الله، الله جل جلاله يقول يحكم به ذو عدل منكم. أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا والله بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال أخرجنا من هذه انتهت؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم إن عليا قاتل ولم يسب كما سبى رسول الله أفكنتم تريدون أن تسبوا نساء صحابة رسول الله؟ قالوا اللهم نعم. قال أخرجنا من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قال وأما قولكم إن عليا قد محى عن نفسه لقب إمرة المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم أملى عليه الصلاة والسلام فقال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال الطرف الثاني سهيل بن عمر قال لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما طردناك عن بيت الله ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فنزل عند طلبهم وهو يقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، فهل خرجنا من هذه؟ قالوا اللهم معنا. نعم. قال وكان من ثمرة هذا اللقاء وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة بالغة وحجة دامغة أن عاد منهم 20,000 إلى صفوف الإمام علي. ما في أقوى من الحجة. أيام تسمع قصص لا تنتهي، هذه القصص كلها تنقضها آية واحدة أنه فلان أرى له بالفنجان وفلان بيعلم الغيب وفلان طمنوه، والله عز وجل قال قل لا أعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام على عظم شأنه وعلو قدره لا يعلم الغيب. فلان بينفعك، فلان إذا نظر لك نظرة بتجلى عليك، فلان إذا كان نظر لك نظرة الله بيفتح عليك. هذا كله ينقضه آية ثانية قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، هذا مقام النبي، فكيف بمن هو دون النبي؟ ما في أروع من التوحيد ولا في أروع من الحجة القوية. والمؤمن يعني تعرف المؤمن كأنه في قلعة، الأدلة التي يملكها والحجج التي آتاه الله إياها والكتاب الذي نور الله قلبه به والسنة التي سالت مع دمائه، هذا كله يجعله في حصن حصين من كل خرافة من كل دجل من كل تزوير من كل مبالغة. يعني أخطر شيء بالدين المبالغات. يعني في أخ ما بجيب أولاد عقيم، التقى مع رجل يعني من أهل العلم بس غير المنضبطين بالكتاب والسنة، قال له كل هذه التفاحة وسوف تنجب إن شاء الله. الذي قدم له التفاحة عقيم، إذا كان أنت لا تملك لنفسك أن تنجب ولدا أفتملك هذا لغيرك؟ دجل. الله عز وجل قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والله أيها الإخوة أتمنى وأرجو كل واحد يعمل يعني جرد لتصوراته معلوماته الدينية، في أشياء غير صحيحة، في أشياء غير صحيحة، في أشياء عقائد فاسدة، عقائد زائغة، كل شيء تعتقده يجب أن يكون لك عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله، وإلا تكون ضحية أفكارك الزائغة. أريد أن أقول لكم كلمة، ما من عقيدة تعتقدها إلا وتظهر في سلوكك. لو أنه جدلا وفرضا اعتقدت شيئا ولم يظهر في السلوك، عندئذ العقيدة لا قيمة لها، لا تقدم ولا تؤخر. ولكن لأن العقيدة التي تعتقدها لا بد من أن تظهر في سلوكك، إذا انتبه. لو إنسان توهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي لأهل الكبائر من أمته فيشفع لهم، هيك توهم، هالعقيدة مؤدها خطير. هالإنسان هذا يتساهل، بينتقل من الصغائر، فإذا شرف على الكبائر قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمه. هالاعتقاد هذا يوقعه في الكبائر، هذا الاعتقاد يوقعه في الكبائر. في فهم سقيم جدا لقوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني كلما كانت السيئة كبيرة بدلت بحسنة كبيرة. فهذا الفهم خطير جدا، يدفع الإنسان إلى أن يرتكب أكبر السيئات حتى يبدلها الله له بأكبر الحسنة. ليس هذا هو المعنى إطلاقا، المعنى أن المؤمن إذا تعرف إلى الله وأشرق في قلبه نور الإيمان وتجلى الله على قلبه، عندئذ الصفات السيئة التي كان متمثلا بها هذه تنقلب إلى صفات حسنة. يعني كان بخيل صار كريم، كان جبان صار شجاع، كان طائش صار متزن، كان مجحف صار منصف، كان قاسي القلب صار رقيق القلب، هكذا معنى الآية. ليس معنى الآية أنه كلما ارتكبت سيئة كبيرة تقلب إلى حسنة كبيرة، هذا معنى خطير جدا. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى ألا يتسرب إلى عقولنا عقائد زائغة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الصحابي الجليل عن نفسه: كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله أتيت باب بيته في وقت قيلولته وتوسدت ردائي عند عتبة داره فيسفي علي الريح من التراب ما يسفي، ولو شئت أن أستأذن عليه لأذن لي، وإنما كنت أفعل ذلك لأطيب نفسه. فإذا خرج من بيته رآني على هذه الحال وقال: يا ابن عمي رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق بالمجيء إليك، فالعلم يؤتى ولا يأتي. كان يتلطف مع أصحاب رسول الله الذين سمعوا منه بعض الأحاديث، كان يتلطف في التأدب معهم حتى يعطوه مما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينام على عتبة الدار والرياح تسفيه بالرمال، فإذا خرج الصحابي رأى ابن عباس ابن عم رسول الله على عتبة البيت يستحي منه: ما الذي جاء بك؟ قل لي أنا آتيك. قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. أساسا مرة أحد الخلفاء بني العباس حج البيت وقال يعني نريد عالما نستفيد من علمه، فأتباعه توجهوا إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة: تفضل الخليفة يدعوك إليه. فقال له: قل له يا هارون العلم يؤتى ولا يأتي. فلما أبلغوه قال: حق، أنا آتي. فلما أبلغوه أنه سيأتيك قال: قل له لا أسمح لك بتخطي رقاب الناس. قال: صدق. فلما وصل إلى مجلس علمه جلس على كرسي، فقال الإمام مالك: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. فقال: خذوا عني هذا الكرسي، وجلس مع العلم له مهابه. العلم يؤتى، هي كلمة ابن عباس، العلم يؤتى ولا يأتي، ثم أسأله عن الحديث. قال كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم، فقد كان يعلي من قدر، هو ابن عم رسول الله، لكن من أجل أن يطلب العلم. الحقيقة هو النبي الكريم يقول: تواضعوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تتعلمون. الطالب الأديب يأخذ كل علم أستاذه عن طيب خاطر، لكن سؤال في جفاء، تعليق في قسوة، انتقاد لاذع، سوء أدب بالمعاملة، بينفر الإنسان. فالإنسان قال: إن المعلم والطبيب كلاهما. واحد فات على طبيب شهر عليه سلاح، قال له: اذهب معي في الليل. راح معه الطبيب، وصف له وصفة كل أدويتها ليست موجودة. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. يعني واحد عالم رأى أحد التلاميذ سيء الأدب، قال له: يا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الأدب شيء راقي جدا. حتى الصحابة الكرام دهشوا بأدب رسول الله، قالوا: ما هذا الأدب؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ما رؤي مادا رجليه قط، اللهم صل عليه. كان دقيق جدا، كان يستحي كما تستحي العذراء في خدرها. ما واجه أحدا من أصحابه بما يكره، كان إذا أراد أن يوجه الناس يصعد المنبر ويقول، ومقصود واحد: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ما هذا الأدب؟ في صحابي في حضرته خرج ريح كريه بعد أن أكل أصحابه لحم الجزور، فلما أذن العصر قال لأصحابه: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: كلنا أكلنا. قال: كلكم فليتوضأ. هذا الحياء، هذا الذي انتقض وضوءه سوف يقوم ليتوضأ وحده، يمكن يتمنى أن تشق الأرض وتبلعه. فالنبي غطى الموضوع، قال: كل من أكل لحم جزور فليتوضأ. قالوا: كلنا أكلنا. قال: كلكم فليتوضأ، سترا لحاله. قال: لا تحمروا الوجوه. هذا هو الأدب الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بن ثابت كاتب الوحي ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض، يهم بركوب دابته فيقف الفتى الهاشمي عبد الله بن عباس بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه، ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته. فقال له زيد: دع عنك يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: أرني يدك. فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ابن عباس أمسك له ركاب دابته، وزيد بن ثابت قبل يده. الأول قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. الثاني قال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. يا أخوان، مجتمع المؤمنين مجتمع راقي جدا، والله ينبغي أن نعيش هذه الأخلاق. احترموا بعضكم كثير. يعني أنا يؤلمني بعض المزاح بين الشباب. احترموا بعضكم، عرفوا قدر بعضكم، عرفوا قيمة بعضكم، تكاملوا فيما بينكم، اجعلوا من مجتمعكم مجتمعا يشبه مجتمع أصحاب رسول الله. قال: كنت إذا أحد الصحابة قال: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، فإذا نطق قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. أجملهم وأفصحهم وأعلمهم. بلغ هذا الصحابي الجليل من علو القدر على حداثة سنه أن سيدنا عمر بن الخطاب إذا واجهته معضلة دعا جلة الصحابة ودعا معهم عبد الله بن عباس، فإذا حضر رفع منزلته وأدنى مجلسه وقال له: لقد أعضل علينا أمر أنت له ولأمثاله. الصحابة الكرام تألموا، طفل صغير يجلس بينهم ويسأل ويستفتى ويؤخذ رأيه من أمير المؤمنين. فمر عاتبه سيدنا عمر، قال: عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وهو ما زال فتى، فقال: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. مرة عرض سيدنا عمر سورة العصر على أصحاب رسول الله فقال: ماذا فهمتم منها؟ تكلموا. فسأل ابن عباس قال: هي نعوة النبي، فهم منها فهما عميقا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني انتهت مهمتك، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتهى كل شيء. من مواعظ هذا الصحابي الجليل أنه كان يقول: يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه. إن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت تدري أو أنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن فرحك بالذنب إذا بصرت به أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إن فاتك أعظم من الذنب، وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب مع كونك لا تضطرب حين من نظر الله لك أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب استغفر لذنبك، ما كان بعد الذنب أعظم من الذنب نفسه. في مرة معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين خرج ذات سنة حاجا، وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا، ولم يكن له صولة ولا إمارة، فكان لمعاوية موكب من رجال دولته، وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم. الجواب أن الأقوياء ملكوا القوالب لكن الأنبياء ملكوا القلوب، فالمؤمن يملك القلب بكماله. عمر 71 سنة ملأ فيها الدنيا علما وفهما وحكمة وتقا، فلما أتاه اليقين صلى عليه محمد بن الحنفية والبقية الباقية من أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم وجلة التابعين، وفيما كانوا يوارونه التراب سمعوا قارئا يقرأ: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيها الإخوة الكرام، هذا الصحابي نموذج للصغار، إنه طفل صغير لا تزيد سنه عن 13 سنة، يروي عن رسول الله 1600 حديث و600 من الأحاديث الصحيحة. هذا الصحابي الجليل مرجع لسيدنا عمر يسأله وهو عملاق الإسلام. فالإنسان قيمته بما يعلم وقيمته بما يعمل، وأي مقياس آخر لا قيمة له. وكما قيل ابتغوا العزة عند الله، ابتغوا الرفعة عند الله، أي استعمل المقياس الذي يرفعك عند الله. والحمد لله رب العالمين.